بسم الله. يقول: هل يجوز الخروج؟ لا يجوز الخروج، لكن قال: ما جماعة التبليغ؟ أنا أقول: يجب الخروج عن جماعة التبليغ. لماذا؟ أنا أقول بكل صراحة: اسأل به خبيرة، لأن هؤلاء يعادون السنة عداء فاجرا، يهدمون المساجد، مساجد أهل السنة، ولا يبالون، أئمتهم يأمرون بأن هذه مساجد الضرار إلى آخره. ونحن نقول: إما أن يتوبوا إلى الله تعالى، وإلا يخاف نقمة الله عليهم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله؟ كم هدموا من مساجد أهل الحديث، أهل السنة في الهند. نعم، ويمنعون دخول الذي يقول آمين فقط. أنا أقول: ينبغي أن يستحي كل من يجد في نفسه أن من رفع صوته بآمين فهو مخطئ، يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى. ولا يسمحون دخول من يصلي برفع اليدين بعد الركوع، هذه بس هذه القنابل عندهم، وآمين يعني صوت، هذا من قديم الزمان في الهند سبحان الله. والتعصب في البلاد في الحنفية في الشام، في تركيا، في خراسان عامة، وفي الهند أكثر من أي مذهب من مذاهب الدنيا، تعصب عندهم عجيب، يتركون الأحاديث الصحيحة. فلذلك وجماعة التبليغ لا يخرج أحد منهم، من هؤلاء خاصة القائدون أو الذين يقودون الجماعة. فلذلك يجب ألا يذهب الإنسان إليه إذا سألني عنه. وإذا كان أحد من الأخوان يجد في نفسه حرجا من كلامي فيأتني ويفهمني. أما أنهم مبتدئ لا يجوز الخروج منهم. نعم، وهم يتقمصون بقمص مختلفة، عند العرب يقرؤون كتاب رياض الصالحين، وهم في وقت نفسه في بيوتهم الخاصة في السعودية وغيرها يقرؤون كتاب فضائل الأعمال، الذي فيها من فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لبعضهم يده وصافحه ورأى يده الشريفة 90,000 شخص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كم كان طول يد الشريفة؟ هذه كلها يعني كل حال مثل هذه، وهم يقرؤون أمام العجم، أمام يعني الهنود وباكستانيين وبنغلاديسيين الذين خرجوا من هناك للتعلم. نعم، على كل حال أنا عارف أن هذا الكلام لا يعجب كثير منهم، وربما يسبونني سبا ذريعا، قلت إن شاء الله سبهم ينقلب دعاء. بما أن أكثر أنا أسأل أمام بيت الله، هذا المكان له على كل حال أهميته، إذا داهنا وإذا كذبنا على الله وعلى الرسول فالله المستعان. ولذلك إن شاء الله أنا مسؤول عن هذا الكلام بحقائق التي عرفتها عنهم، ينبغي أن يتركوا طريقتهم. بس بما أن أكثر الأحاديث الواردة في فضل إيش؟ العرب ضعيفة، والآية قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم فكيف يكون تفضيل جنسه. نقول: نعم، تفضيل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والأئمة من قريش، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحب أهل بيتي لما يغذوكم به. كل هذه الأحاديث ترشح على أنه يجب علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله من الصحابة العرب. نعم، ليس كل الأحاديث ضعيفة، بعض من العرب وأنتم يعني وهون دليل على أن القريش من العرب وأنتم يعني وهم أفضل، كذلك خدمتهم للدين وكذا، هذا المعنى الذي نقول أن الأفضلية. ألا هل لقطة المدينة لها حكم لقطة مكة؟ نعم، هذا هو قول غير واحد من الأئمة أو الثلاثة من الأئمة، أن حرم مكة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فإلا الحنفية وبعض الأئمة نسب إلى ابن المبارك رحمه الله أيضا قال أنه ليس له حرم، وهذا شيء غريب. على كل حال الأحاديث واضحة جدا، لا يلتقط لقطتها في مكة، وكذلك كما حرم إبراهيم لا يلتقط لقطتها، كذلك لا يصاد صيدها. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا رأوا أحدا يصيد صيدا كانوا يسلبون منهم آلات الصيد وغيرها. فثم إذا تأتي مسألة، هل على من قتل صيدا في مكة؟ طبعا معروف أنه جزاء مثل من قتل من النعم، لكن إذا قتل صيدا في مكة فهل عليه جزاء؟ نعم، هذا ما يقتضي قوله صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم. لكن بعضهم قال لها حرم وإذا قتل فليس عليه جزاء، وهذا دليله لا يظهر واضح في عدم إيجاب الجزاء. نعم، هل يستحب للقائم ألا يجلس حيث يؤذن المؤذن حتى ينتهي؟ نعم، هذا هو إذا قدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد، ليس القائم فقط، إذا كان في المسجد قام يجلس، لكن إذا دخل من المسجد لا يجلس حتى يركع ركعتين، ويوجب عليه أن يجيب المؤذن. كنت دوز الأمر عن والدي متوفيين، يعني تؤدي العمرة لوالديك المتوفين بعدما أديت العمرة لنفسك. نعم إن شاء الله، لكن لابد أن تذهب إلى ميقات من المواقيت المعروفة، إما إلى المدينة وإما إلى ميقات الطائف وميقات أهل اليمن وهكذا إلى آخره إن شاء الله.